كلام كويس. كلام كويس. عندنا سي الدوميستيك بيرس هتعمل سي الدوميستيك بيرس ثانيه في الفكشن سيستم عن طريق الاير بورن او الانيشن السين اللي هي تبقى سينا تمام اللي هي البقر البقره او البقرات زي ما بنقول باللغه الامريكيه ساعتها. المنع ياخد العدوى عن طريق الانهاليشن ده كومنلي او ميلي، لكن في روتس تانية ده اللي يهمنا في الباسوي الاولانيه. يبقى بس السين هاد دوميستيك بيرتس هتعدي سسبتبل سين هاد دوميستيك بيرتس اللي هو الاير بورن جروب. والمنع ياخد العدوى انكلودد او فورمد في السايكل عن طريق اللي هو الانهاليشن كومنلي، لكن في ميثودز تانية. لبس بايبوسس شفت الانيمالز زي الكاوس زي البيكس زي الفاتس زي الدوكس تمام. لبس باي بتبقى جواها بتعمل لها شيدنج في اليورين، فبيسموه لبس باي يورين تمام. ده موجود في اليورين، فلما تنزل اللبس بايبر كهوستيشن او كباسوجين في اليورين هتعمل بديهي ايه؟ هتعمل كونتامينيشن للجراوند والانفايرمنت كده حواليها تمام. فلما تعمل كونتامينيشن للجراوند كونتامينيشن للسيركس ووتر، وتعمل كونتامينيشن لاي انفايرمنت محيطه بالحيوانات السستنبل الثانيه، يبقى اعتقد العدوى هتتم عن طريق السكين والميوكر. ده اختصار لدايركت كونتاكت، التلامس المباشر مع البيئه الملوثه بالميكروب اللي هو الفايروس. واصل الكلام لحد دلوقتي؟ مش هيصعب. دول هيبقوا سستنبل هياخدوا العدوى. كاوس هتعدي كاوس، بيكس هتعدي بيكس، باتس هتعدي باتس، الدوكس هيعدي دوكس. الكلام واضح. المادي كلودت في السايكل هو هياخد العدوى طبعا بالكونتاكت، وهنتكلم وانت بتشرح دلوقتي في الجزء الدايجنوز بتاعنا يعني ايه اللبس بايبوسس او ايه اللي يهم. وهنطلع من الكلام اللي هيقوله في المحاضره مع الجزء بتاعنا في الحلقه. في اثنين باسوين من اول سنه ما قلناهمش فبنعيدهم تاني زي الموبايل تيوبركلوزس. الموبايل تيوبركلوزس ده انا قلته الاسبوع اللي فات في المحاضره يوم الخميس، ويعني انا كنت مستاء جدا من الموضوع. يعني 50 في المجموعه الاولانيه وبعد كده المجموعه الثانيه 45 مش عارف العدد ده الباقي ده 95 خاطفين. انا مصمم انا قلت الكلام ده امبارح في السكشن، وبالصدفه كنت قاعد مع الدكتور خالد بعدها بساعه لقيته مستاء جدا من الحضور. لا ده يعني اللي هو بقى ايه شايط اكتر، لان انا علاقتي بيه يعني دايما قاعد معايا، فيعني اللي هو شايط كتير قوي. يعني اذا كنت انا مثلا يعني مش غايب ولا حضور قليل، لا ده هو الموضوع واصل عنده تو زي ماكسيموم. انا ما شفتوش كده قبل كده خالص يعني. ف 90 واحد بيحضروا من 790 طالب. حد نزل منكم؟ يعني لما انا كنت شغال سنه 790 انا كنت شغال 790 ورقه ليا دي كنت شغال فيها 790 ورقه. كنت شفت السنه اللي فاتت 50 واحد وقع يعني. عندنا كام سكشن؟ 200 واحد وقع من 790 ورقه. كنتوا عملتوا مظاهره اي 50 كده 50 يعني 700 طالب 700 تحت ال 700. طب حد منهم 90 اللي فات فين؟ لو اتكلمنا عن بيتهم رحله رحله رحله رحله رحله رحله رحله رحله رحله رحله رحله رحله رحله رحله رحله رحله مش عارف. اصل انت لو مش عاوز تيجي عشان تستفيد بناقص الكلام مش هتعرف تجيبك ايه. عايز اعمل حاجه قلنا ان الدكتور عادل من اول السنه معاه 30 سنه هو قال يا باشا احنا في يوم الثلاث ما بتحضروش كمان اللي فيه سكاشن. الراجل طالع من مكان المحاضره وانا قاعد معاه باي شانس بيتكلم معايا. انا ما خدتش الموضوع معاه، هو اللي بيقول لي قاعد متضايق. انا قاعد معاه بيقول له في ايه؟ قال لي ده ما فيش حد حضر لي ولا ما حضرش حد. ما خلاص معاكم محاضره انا مالي يا عم خلاص مش الخميس. لا لا حضور الثلاث الافضل من الخميس لان معانا مش مناسب تمام. والله بيقول لي 120 طالب ماكسيمم. طب 120 120 120 طالب من 700 زي ما انت قلت. في 480 طالب مش حافظين. ما هو ده اللي عادي بتاع الدفعه. هو كل دفعه السنه دي عندك ما لسه كده. لا لا انا مش عايز اطلع السنه دي. لا لا انا مش عايز اطلع السنه دي. لا لا انا مش عايز اطلع السنه دي. لا لا انا مش عايز اطلع السنه. مش بيعملوا ايه؟ الحضور برضه شباب بياخدوا فلوس والكلام الفاضي ده. قول 200 بياخدوا فلوس. 380 باقيين بيعملوا ايه؟ بيسافروا بيصوروا من اللي بياخدوا فلوس صح؟ او بيصوروا المحطه. طب ما بديش المحطه ليه؟ لو فاهم المحطه. طب تيجي السكشن ليه؟ مش طبيعي. لا مش كويس. انا ما كنتش جاي في المحطه. انا فاضل لي محطه ثانيه ان شاء الله نتكلم عنها بعد اربع سنين يعني. المحطه دي انا هجي فيها المحطه والجزء الاخير اللي هو ربع ساعه هقول انا الامتحان بتاعي يجي ساعه. الامتحان بتاعي او الجزء بتاعي عليه خمس درجات. النصر تمام؟ حط سؤالين تمام؟ السؤالين بتوعي انا اللي قلته في المحاضره هو اللي انا عاوزه تمام؟ ليه مش كاتب اللي انا قلته في المحاضره؟ سيبتك كده ما انا ما اعرفش انت بتعمل ايه؟ لان انا هكون جايب حاجه للي حضر المحاضره. اي نعم كلكم هتبقوا حاضرين في الاخر لان هو اللي حضر انت اللي ما حضرش. بس ما اعتقدش اللي ما حضرش هيبقى زي اللي حضر. انه برضه هيبقى تايه. الا اذا بقى اللي حضر قعد فهمه لان احنا رسمنا في الكتير دي سايكل كبيره. تمام؟ وقعدنا نشرح الكلام، طبعا دي بتوصل جنبها. فالحاضر هو اللي عارف انا قلت ايه؟ واتكيت على ايه؟ وما اتكيتش على ايه؟ فهو اللي هيبقى عارف، ممكن ما يبقاش واخد باله هو يوصلها لك ازاي؟ ممكن ما يقولها لكش عشان هو في ناس بتقول لك انا تعبنا ونزلنا وهو نايم في بيته، هل يستوي؟ في ناس بتعمل كده حكيم. ومعلش يعني اللي نازل المحاضره عشان يجي الساعه 8 لو من ضمنها مثلا الساعه 5 صحيح. هو صحيح خمسة وجي هنا وعمل لك كرم وجي حضر المحاضره وانت سعادتك بيتك هنا في المنصوره جنبنا في المنطقه اللي حوالينا وما جيتش اي حد يبقى انت نايم الساعه 5 فاتت يبقى انت مش صحي خمسة ده انت نايم خمسة. ايوه حاجه مش طبيعيه يا دكتور. هو الثلاث ايام بتوع شهر اصلا بيهدوا اي حد بيهدوك ازاي؟ بس احنا كنا بنفس الايام. ايوه كنت تعبت ماشي يا دكتور. كان في صحه زمان دلوقتي بقى ده صحته بالنسبه يعني اللي هو الثلاث ايام بتوع الحاجات اللي في السوق دلوقتي هي مضروبه فننزل يعني هي الصحه يعني طبعا هي فرق الصحه مش ماده الصحه انت مصدق نفسك كده يعني لو رقمنا الله قاعد حب في البلد مثلا اول ناس اول بس عندك هو الصحه تعبانه كده ما العبال مش كامل اول واحده مش شايفه الصحه بتكلم عمر اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ انا؟ عمرو. عمرو عمرو عمرو عمرو عمرو عمرو هنا هو انا معاك انا معاك ان ممكن يعني سوق العمل مش بتاعنا قوي مجالات تانية مش بتاعنا خالص. اللي ماسك السوبر ماركت اللي في اول الشارع عندنا دكتور لا سبع سنين طب مش بيفهم ليه؟ انا اشتغلت كنز حريف اصلا. انا لاحظت ان في بعض مش يبقى على قد ان هو شغال في عياده او مثلا شغال في بيته وعامل عياده صغيره على قده او يعني مع معاه حرفنا ان هو يهمل الكليه ما انت هتكتسب يعني انت لو رحت المستشفى حالك واحد عامل قدامك يا جماعه فهمي انت اخر واحد ما بشوفش حاجه كان شغال بتاع صلاين في كل عمليه كل عشان يعمل لا بس هقول لك حاجه هو العاوز يتعلم هو بيضحك في صحنه وكده يعني انت العاوز تكبر مال انت بتقيس على سبيلك في التدريب ازاي هو الناس بتقعد تقيس ازاي هتقيس ان انت تبقى ماشي زيهم وكلهم زي بعض مفيش حد هيتقيس لو ما استفدتش حاجه انما اي خمس ست حالات من ال 100 بيتميزوا يبقى انت لما تبقى مش 700 عندك 50 واحد متميز و 650 واحد كوم يعني عاديين نورمال يعني خلاص انت كده كويس ال 50 دول بقوا كويسين ليه؟ لان هم عاوزين كويسين هم عندهم ال يعني ال 50 واحد 50 واحد عاوزين كويسين بالك ليه ما يبقاش 150 واحد عاوزين كل دول حضروا Thank you. مركز هنا بيبقى اهم الطرق او من الطرق الكويسه انك تعمل انيمال سيميوليشن، تحقق انيمال انيميشن، تحقق لاب انيمالز، بتجيب السكريبت بتاعك وتحقق لاب انيمالز وتشوف النتيجه هتبقى ايه. قال لي تاخد عينه دم من اللاب انيمالز ده بعد اسبوع وتسكب تاني من النظام ستيم وتشوف البايبولار ستيم عشان تتاكد ان ده زي التست واخدينه في المواضيع او عارفين الكلام ده في المايكرو بيولوجي قبل كده. في باثوجينيستي تيست وفي بروتكشن تيست. الباثوجينيستي تيست ده بيعتمد على ايه؟ انت بتجيب السامبلز او السسبكتد سامبلز وتحقنها في لاب انيمال. انت اكسبكت ان هيبقى في باثوجينيسيس هتحصل. انما البروتكشن تيست انت بتجيب السامبلز او السسبكتد سامبلز او التوكسين اللي جاي من السامبل ده وانت عاوز تكون في يوم ليه وبتجيب الانتي توكسين بتاعه اللي هو النون بالنسبه لك اللي انت متاكد منه. النون بتاعك هو الايه؟ او التوكسين او السسبكتد سامبلز. انما النون عندك هو الانتي توكسين تمام؟ وتحقن الاثنين في مجموعه لاب انيمالز وتحقن لاب انيمالز تاني بالتوكسين بس تمام؟ وتشوف مين اللي هيحصل له ديس او اللي هتبان عليه السيمتومز بتاعت الديزيز. هيبان طبعا على المجموعه اللي هي مش محقونه بالانتوكسين، لكن المجموعه اللي هي محقونه بالانتوكسين يبقى انت عملت لهم بروتكشن ومن هنا خد اسم التست اللي هو البروتكشن تست. تمام؟ حد مش فاهم حاجه؟ حلو. انت بتجيب توكسين ده موجود في الماتيريال ده انت سسبكت تمام؟ انت عاوز تكون فاهم. وعندك الماتيريال الثانيه دي نون دي اللي هي الانتوكسين. انت بتجيب الاثنين بتجيب مجموعتين لاب انيمال. المجموعة الأولانية بتحقن اللي هي السسبكتد ماتيريال اللي هي توكسين، والمجموعة الثانية بتحقن الاثنين اللي هو الأنتي توكسين مع التوكسين. وبتشوف والله لو الماتيريال اللي أنت جايبها فيها توكسين فعلا يبقى المجموعة الأولانية هتموت أو هيبان عليها السيمبتومز بتاع الديزيز. المجموعة الثانية مش هيبان عليها أي حاجة يبقى أنت عملت لها بروتكشن. ومن هنا خدت اسم التست ليه؟ بروتكشن تست. دي ممكن تتعمل. قال لي كمان ممكن أعمل سيرولوجيكال تست. أه ممكن تعمل إلايزا أمينو فيرسن كومبلمنتيشن تست زي ما انت عاوز تقول قول الكلام ده مظبوط. انما هيعتمد على ان الفكره هتبقى ايه؟ ان انت تاخد بلاد سامبلز هتفصل منها السيرم وتبدا ان انت تشوف الديتكشن بتاع الانتي بودز اللي موجود في العينه دي. ده بالنسبه للكل تدخل بسرعه على الانتفايروسس ده السكشن بتاع النهارده بقى اوله. معانا الانتفايروس ده واحد من الاخبار مهمه جدا هتاخده في المحاضره مع عادل الاسبوع اللي هو هيدي بكره تقريبا الاسفرس وبعد كده هو هيبقى على باي ذا واي ريتو فيروسس واحد من السبايك بيتس اللي بتعمل تصرف الهيومن او دي زونوتيك اللي شايف فيها موجوده لها اسامي كتير هيوريها لك في المحاضره. منها على سبيل المثال الحصر اللي هو رايس فيلد فيفر. ليه سموها رايس فيلد فيفر؟ احنا كناس ويفيين او ناس نسمع الخص بيتسمع ازاي؟ بيجي في شهر سبعه بيغطي كل المول بتاعه او بيقول عليها ايه بالكمبيوتر؟ او المسطح اللي هو هيزرعه او الحوض بيغطي الحوض بتاعه ده بيملاه كله ميه تمام؟ طبعا هو مشكله ان هو يبقى بخلي باله ان هو ممكن ياخد بعض الزيوتيك ديزيز من الموضوع ده. فطبعا انت عارف ان الفولنت بتبقى موجوده حوالينا يعني موجوده. الفولنت ده ريزرفوار وسط التوبايكوزس. لما الفولنت تنزل طبعا تعمل يورينيشن في الميه اللي هي هايتروس دي تمام؟ وهو الميكروب موجود عندها فعملت له شيلينج فاصبحت الميه دي كونتامينيشن مش بس رايس فيلد لا اي ستاجنت اور كانت ستريتشو الترعه الموجوده دي اي اي بلد انت منها كلنا من اكيد بنشوف ترع صغيره دي ستاجنت وور ميه هبله ما بتتحركش في فولنت على البنك بتاعها او على الضفه بتاعتها ده اكيد هيعمل يورينيشن في المكان ده باي ذا واي هيوصل للميه تمام. انت بطريق غير مباشر نزلت عملت سويمنج في الترعه دي او هو بينزل يعمل يسمع الفص بتاعه وهو مش كين ان هو يعمل البروتكتيف ميجرز اللي هي المفروض تتعمل زي ما الناس بقى بيعملوها هيبقى هايلي سستبل ان هو ياخد ايه ديزيز تمام. ده بيتنقل بالكونتاكت والتلامس مع السكن بتاع الهيومن. دي طريقه من الطرق او دي حاجه الديزيز ده من الاوكيوبيشنال زونوزيس يعني الناس المهنيين اكتر او اللي البيئه بتاعتهم بتحتم عليهم ان هم يبقوا في مخالطه مع انيمالز او مع برودكت او او او هم دول هايلي سستم. تمام؟ دي نقطه. طيب ده بالنسبه للكيس هيستوري بتاعتي. الكلينيكال سيمبتومز هو الولاد في المحافظه ده اللي بيكون فيه جوندس وفي فورم تاني ما بيكونش فيه جوندس هو هيقول لك الكلام ده بالتفصيل. انما ده يهمني بقى اللاب دايجنوزس هنا بنعمل ايه؟ اللاب دايجنوزس انا هجيب سامبلز تمام؟ هاخد بلاد سامبل لو هو في الاكيوت ستيج او هاخد يورين سامبل. هو لما بيحصل في الكرونيك ستيج هتعرف ان هو ممكن يعمل يستبلش فيه او يتواجد فيه الكيدني ومنه الى اليورين ومنه يعمل شيلنج انفايرمنت. تمام؟ دي مشكله الدبتوس بايرن. فانت بتاخد سامبل في الاول اللي هي البلاد وفي الاخر ممكن تاخد يورين. انت الميكروب ده ليه بعض الاحتياجات المختلفه او ليه بعض الاحتياجات المختلفه عن النورمال او الكونفشنال باكتيريولوجي. يعني ايه كونفشنال باكتيريولوجي؟ يعني ولا انت بتسمع ليك اونلاين بتجيب البيتا سبيسيفيك وتاخد منها من السامبل وتسمع لا ده حق لها لو سبيشال ريكوايرمنتس يعني له متطلبات خاصه. منها ايه؟ اولا ما تعرفش تشوفه دي في السامبل. تمام؟ انما احنا بنتكلم على ان احنا لما نيجي نعمل الديتكشن ليه تحت الميكروسكوب ما ينفعش نشوفه بالاوردينري مايكروسكوب. ليه بقى؟ لان هو فيري سمول تمام وتويستد. تمام؟ فيري سين تويستد والاند بتاعته بتكون هوب في حاجات لها هوب. تمام؟ تمام؟ او اس شيب. تمام؟ الكباسيتي بتاعت الاوردينري مايكروسكوب ما تقدرش او الريزوليوشن بتاع الاوردينري مايكروسكوب عشان تصور صوره مثلا انا هنا عاوز قدامي عاوز اصور مثلا بجهاز 1 ميجا بكسل كان زمان ال حاجه زي كده 1.10 استحاله هيطلع حتى لو عملت زوم الصوره هتبكسل صح؟ مش هتطلع مظبوطه. انما لو انا بقى معايا جهاز اوكي مش معايا ما بحبش التصوير اللي هو الهاي كام والحاجات دي كلها. لو معاك 20 ميجا بكسل وانت واقف ده لا انت جيل شغال على الفصل صح؟ هو نفس الكلام هنا. ولو قدامنا مايكروسكوب انا اصلا اقول مثال عشان تفهموا كده. لو قدامنا مايكروسكوب مش هيقدر يجيب السيكس بتاع اللاب شويه. طب نعمل ايه؟ اللي فيه مايكروسكوب تاني اسمه دارك فيلد اليمنيشن مايكروسكوب. حتى في مايكرويف الليمينيشن مايكروسكوب ده الباور بتاعته تقدر ان هي توصل للسكس بتاع اللبس بايرو اللي هو الفيرسن. تمام؟ اللبس بايرو اللي هي اسمه 16 ستان فونتان ستين. الفونتان ستين دي بتصبغها اللبس بايرو لو موجوده في السامبل بيطلع منها ايه؟ بيطلع لونها فرنش بلاك على فرنش شيلو. ايه ده؟ يبقى لونها بني غامق كلبس بايرو نفسها والخلفيه بتاعتها بتكون بني اسود. الفونتان ستين بتصبغ اللبس بايرو لو موجوده في السمن تطلع لونها فارش بلاك بني غامق على خلفيه فاتحه شويه او افتح منها شويه فبالتالي تقدر انت تميزها. تمام؟ ده بالنسبه للفونتان ستين دي ممكن تجي لك الشيت. تمام؟ السبيسيفيك ستين اوف لبس بايرو نقط. تمام؟ الميديا اوف ليبتوس بايروزس كونتيننج الاتي 3.10% ماميليان بلاد سيرم تحتوي على فيتامين بي 12 وتحتوي على ييست اكستراكت. دول السبيشال ريكوايرمنتس لليبتوس بايروزس عشان تطلع على الطبق. دي حاجه تانيه انت بتعملي اختبار اللي هو الاميونوكلاسيك هتبان معاك طبعا في بي بيقول ده انتيبادز بالكلورسين وتشوف الانتيجين ده موجود ولا لا. لو مسكوا بعض يبقى هيثبت الانتيجين مع الانتيبادي هيبان تحت الميكروسكوب كلورسين مشاع. ده احنا بنتكلم بتشوف الميكروب نفسه. الحاجه اللي بعد كده قال لي هي جرام نيجاتيف سبايروكيتس. خلي بالك منها خلي بالك منها لان هي مع الديزيز اللي جاي مع الديزيز ثالثه يقولوا لك في المحاضره اسمه لايم ديزيز. دول الثلاثة السبايروكيتس اللي موجودين عندك في الترمينال. ممكن يجي لك شيء السؤال ده. انا قلت لك لحد دلوقتي كام سؤال شيء في الخمس سبع سؤال النهارده. يجي لك في الشيت يقول لك النقطه بتتكلم يقول لك ايه البايوكيميكال ديزيزز اوف زونوتيك بوتنشال ان هيومنز نوت ليبتوس بايوسيس انديميك ريلاكسنت فيفر اللاين ديزيز لاين انا كاتبها ايه ال واي ان اي وهو هيبقى في المحاضره. احنا قلنا جايز ناس ما تحضرش المحاضره اللي هم يا جماعه اللي شغالين ومتميزين وكل السكشن بقى ناس شغال. ما انت قلت مين اللي شغال بقى كل السكشن عشان يغيب. ماشي يا باشا غيب يا عم عمرو تمام. فانا قلت اقولها لك جايز تغيب تفتكروا عليها. تفتكر كده في يوم الاربعاء مثلا 2 نوفمبر ما عادش الا ثلاث اسابيع على الامتحانات ولا اربع اسابيع بدات انت حضرتك العين توسع كده الدنيا باصت عندك دلوقتي انا مش هقعد 10 خلص خلاص. بنمتحن قلت له بقى ده بنمتحن بقى لنا 3 اسابيع بنمتحن. ما هو ده بقى اللي انا بشوفه على الفيسبوك انا قاعد واعمل لك بلوك. هو يقول لك ايه انا بقى لي 3 اسابيع ده مش امتحان يا محمد. هو يجي بقى ايه ان شاء الله نكلم عمرو يوم 25 واحد ولا 28 شهور طب يخلص بقى ده 90 يوم من امتحان 90 يوم من الدرع. ده انت اللي بتعمل مش عدي عليك والله. لو ليه عمل فينا في الاخر كان النهارده ان شاء الله هعمل له بلوك ساعتها. ثلاث شهور من امتحان الناس بقى اللي عندنا الكلام ده بيظهر عندهم اللي هم خارج الطب البيطري. واحد سنه بيقول لي انتوا بتتحضروا الطلبه ليه؟ بتتحضروا 90 يوم. واحد ثاني كاتب 87 قال لك 87 يوم ازاي؟ اذا كان الترم اصلا 90 يوم هو مش مصدق. يعني انت من اول يوم بتمتحن فيهم يعني انت بتاع يعني انت جاي من بتاع الرد بقى انك كلام كتير بيحصل حرام عنك. انت عندك عقده الامتحان انت مش عادك والله الامتحان اللي هو اسمه امتحان اللي هو يوم ما تمسك الورقه العملي اللي هو اول يوم واللي قبله ما اشتروش لا 45 يوم بس مش 90 يوم. هما 45 يوم كتير برضه لو اكتر من 45 ليه؟ لما انا 45 يوم فعليا ده هو انت بتمتحن الاسبوع العملي وبتاخد 10 كام امتحانات في الخلفات هما بتمتحن انا مالك اللي هما بتمتحن يا دكتور يعني انا ببقى هو الاصل ايه؟ هو الاصل ايه؟ هو انت لما تيجي تصلي الاصل ان انت تتيمم ولا ان انت تتوضا؟ تتوضا. طب انا دلوقتي واحد الاصل في الكليه ان انت بتنجح في الفشل ماليش دعوه بقى انت بتعمل لود عليك انت انا مش فاهمني انت ليك احترامك وكل حاجه اتس اوكي جايز عندك سبب في الغياب ترجع للهضم انما الاصل مش الكليه انت بتمتحن عملي وتخلفات ونظري لا لا ده اللي بيخلي عليك اوفر لود. انما انت لو امتحنت العملي اسبوع وخدت ليست 15 يوم ده مش في لود كل ما اجي كلها لازم كمان سنه 2005 مش موجود لسه في سنه مش موجود سنه 5 اكيد زمايلي اللي بعد كده 6 و7 و8 و9 و10 كله بيوصل ل 2016 يبقى انت جيت يبقى انت هتعدي انت كمان وهيجي غيرك ما تخافش يا اسامه بس ازاي انت مش جيت سنه 5 بقى كده تمشي لا مش قوي والله على حسب بص ما انت هتعدي مش كله بيمشي مفيش حد بيقعد انت عارف في مصر عاوز فوية تانية لو تعليم في مصر بجد انت طيب صح يبقى لازم انت هتقعد تعليم في مصر تعليم سافر عشان ما نطولش في الموضوع ممكن ان احنا نعمل زي جلوس دي واجي بعد اسبوع او اثنين حتى ان انا يا اما لو هو ما ماتشي من الساينس اللي اتبنى عليه نقوم ان انا عامل لي ساكريفايس او ان انا اتبعه وابدا ان انا من المستقبل وافحصه اكيد هيبقى الليجن اللي هي الاساسيه اللي اتبنى عليه هي الجوندس تمام وممكن اخد منه السامبل دي وابدا ان انا اعمل لها تاني مايكروسكوبيكال اكزامينشن اللي هو بيجي مايكروسكوب تمام. الحاجة اللي بعد كده والأخيرة في التشخيص بتاعي الحاجة الأخيرة في التشخيص اللي أنا ممكن أعمل ممكن أعمل إيه؟ دبل سيرم سامبلز في اول اسبوع وبعد اسبوعين على ما الانتي بودز بتكون اتكونت اكتر. الاصل هنا ايه بقى؟ اللي محمد انت محبوب جدا ترجع تاني كده. الاصل ايه في النقطه؟ خلاص بقى عندك السيرم سامبلز لو هو الشخص ده طبعا انت لو بتروح تكشف عند الطبيب او الفيزيشن هو بياخد منك داتا في الاول او الهيستوري في الاول. لو انت اوبشنال هازارد او عندك الريسك اللي انت او اندر ريسك اللي انت تاخد ديزيز زي اللي احنا قلنا عليه فايس فيلد الفاكرز او السولجرز او الناس اللي شغاله في السلف السطحي الماينرز او المناجم او الحاجات دي كلها كل دول ممكن في بوسيبيليتي ان هم ياخدوا الايه؟ الديزيز ده او العدوى دي. لو هو عنده التيت بالنسبة لليومن العادي اللي هو مش كونتاكت يعني بقى بيبدا يعادل 1 في 300 ده انديكيتف ان ده ديزيز. معاك الدنيا معاك فيها واحد زي بعيد زي مين مش تلاقي يعني بتحب الغايه ستريت صح؟ انت مش ستريت داخل ايه؟ يعني على الغياب؟ اه خدها يا دكتور غياب وما تزعلش نفسك. لا لا غياب ايه؟ انا خدتك حضور. لا لا بس انا ما اعرفش ان انا ما تبقاش كده يا سويت. لا والله انت بتعمل كده. لا ما اعرفش. حصلش. خلاص يعني دلوقتي خلاص خلاص بس عشان خلاص بس حد قال لك حاجه يعني ده مش ما هو ده سكشن ده اللي جابك بص كويس تعالى اتكلم بقى في السكشن ولا هنقعد بقى نحكي مع محمد مرجان بقى ولا حلالك لو جيت بقى الشخص اللي هو قدر ميه بس ده مش انديكيتور ليه؟ لان هو اوريدي بياخد الديزيز في السب انفكشوس دوز ففي انتي بودز بتطلع فواجب الطبيعي ان انت تلاقي عنده ايه ده انتي بودز انما شخص عادي مش مخالط تلاقي عنده التتر رفع ما بين عينتين في خلال ثلاث اسابيع بما يعادل واحد من طبيعي الاحتكاك دايجنوستيك وصل ده دايجنوستيك ان هو ايه؟ ديزيز تمام؟ انما لو شخص مخالط وفي بوسيبيليتي ان هو يبقى اندر هاي ريسك اندر هاي ريسك يبقى ده بيدي سجينكي ده بيدي انديكيشن ان هو ايه؟ في ديزيز لو هو مش مخالط كده خلصنا الاسمايكوز ده هو ديزيز تمام ندخل على ديزيز رقم 2 تمام السكشن ده اخد كمان 10 دقايق صح شطر الحاجه الثانيه انديميك ريلابسنج فيفر ده واحد من السبايرو كيتس تمام ده واحد من السبايرو كيتس وانا قلت لكم هم ثلاثه السبايروسس انديميك ريلابسنج فيفر ولايف ديزيز الانديميك ريلابسنج فيفر ده بيدا سنوزس يبقى احنا قلنا من شويه ايه هم الميتا سنوزس قلنا البليك قلنا التولاميميا وده معانا اهو تمام طيب ده الانديميك ريلابسنج فيفر الانديميك ريلابسنج فيفر طبعا دي بتجيب بلاد فيلم وتصبغه بالجنس سبيد او في سبيسيفيك ستين تاني اسمها الرايت ستين رايت ستين دبليو ار اي جي دي دبليو ار اي جي اتش تي رايت ستين بتصبغ بيها طبعا البوفيريا من السبايرو كيتس لكن بيكون السيكنس بتاعها اكبر شويه من الليب سبايرو تمام هي نون سبوريوليتد وبتبقى مميز فيها حاجه تانية يا محمد ان هي بيكون فيها كويلز كويلز يعني ايه حظ كويل يعني ايه؟ سوستم انما الليبوس بايبر ما كانش فيها الكويل دي كانت حاجه ثانيه هوك يعني فيها خطاف انما البوريليا بتتميز ان فيها كويلز في وان اند الكويلز دي اللي هي اللي اكيد كلنا شفنا لو في عندك اي لعبه زمان او مسدس ده كان بيبقى فيه سوستم كده لابسه على رجليه كده هي دي بالظبط دي بتبقى مميزه اكتر من سوستم للبوفيليا ممكن اعمل لاب انيمال انكيوليشن هنا ممكن اعمل لاب انيمال انكيوليشن وانا قلت قبل كده ممكن اعمل حاجه اسمها الباسوجينيستي تيست او البروتكشن تيست تمام حد عاوز حاجه في البوفيلياسس اللي هي دي بنسميها بوفيلياسس البوريا والله دي موجوده في مصر يا دكتور والله موجود في مصر بس هي حالات قليله تمام بتحتاج فيكتور هي كمان دي برضه ميتازونوزس يعني انت عندك الانديميك ريلابسنج فيفر واللايم بيقول ميتازونوزس مع التولريميا والبليك الناس لو بتجمع مش هنتعب الكلام اللي احنا بنقوله ده في وسط الكلام ده تجميل نيجي بعد كده على التتنس انا قلت في المحاضره يوم الخميس كان محمد جاي معانا في المحاضره تمام التتنس قلنا عليه في المحاضرة عايز مميز ليه تحت الميكروسكوب قول ما زين لومستيك فورس طب ان شاء الله ليه بقى بيكون خمسة أسبوع؟ خاف عليك لأن هي بيكون circular الأسبوع circular زي ما سمعناه بس هي added founded بس هي same وبتكون terminal يعني terminal يعني طرفية تمام؟ فبتدي الشكل ده إنما لو هي sub terminal وoval هيتدي اللي هي الأسبوع like اللي هي بتاع الكوليسبريديان بوتيلينا تمام تمام كده تمام فعندنا الشغل بتاعنا ايه بقى في الـ في الدياجنوز بتاع التيتانوس طبعا انتوا عارفين ان التيتانوس الناس اللي شغاله في الفيلد او الناس العاديه دوست على المسمار وانت ماشي لازم تاخد هاتوا تاني سنه ما يقول لك يكمل حقنه التيتانوس تمام هم فاهمين ان هي حقنه التيتانوس انت لما تقول حقنه التيتانوس يعني طبعا لو ده طبعا ده دامج بس احنا بنبقى فاهمين ان ده دامج بتاعه يعني هو حصل كمان في السكر ده طبعا بالنسبه للكيس هيستوري الناس اللي اتصاب هم الناس اللي مخالطين للسويل لان الديزيز ده ساب فوزنوزس كل كلمه بقولها لها معنى ساب فوزنوزس لو حضرت اول محاضره كنت هتعرف بيحتاج ان انيميت اوبجكت و شوف ده شوف ده صف النص ده يعني في بس الفورست هو او ال السويل بيلعب دور مهم ك نقل الزيت تمام طبعا هو موجود في السويل الشكل بتاعه هو سبيوليتد يدخل الجسم يتحول الى الفيجيتيف فورم الفيجيتيف فورم بتعمل ايه هتطلع التوكسينز اللي هي الكالوسبازمين اللي هتطلع السيمتومز بعد كده تمام طيب يبقى احنا شفناه تحت الميكروسكوب الشكل اللي انا ضربت عليه ده اللي هو الايه اللي هو فاستك تمام احنا يا جماعه الاسبوع الجاي ان شاء الله يعني اذا فضل الحاله السيكشن ده كده هيبقى 10 ونص المجموعتين لان العدد قليل فالمجموعتين 11 ونص لان في ناس من سيكشن 6 بتحضر في مجاميع تانية واحنا ما بنقدرش نسعلهم عندهم صفوف يوم الاربعاء ما بيجوش فلو انا سبت سيكشن 6 هاجي ابص كم واحد سيكشن 6 ده السيكشن 15 واحد ده 20 واحد فالسيكشن بعد كده ان شاء الله في الاربع اسابيع اللي جايين على بالخمس ايام 11 ونص الكل تمام 11 ونص مش داخل يا اما بقى هنعمل بقى مشكله ثانيه اللي بيحضر يوم الثلاث انتوا ما تقولوش ان احنا نقعد نقدر الزملاء يعني نقعد نلاقيهم ناس بتجيب النهارده في ناس عندها زوم بتحضر سكشن ثانيه واحنا مش عاوزين نقدر الناس طب عندنا الساعه كام؟ 11 ونص مش عشان نتقابل بس ده الكل التيتانوس الميديوم بتاعتي لازم تحتوي على كومبليت ميديا كومبليت ميديا عند 37 درجه سيلسيوس بيكون عندي الانايروبيك ولا الايروبيك كونديشن انايروبيك انايروبيك ولا الايروبيك كونديشن سامع حد بيقول ايروبيك كونديشن لا لا انايروبيك كونديشن لانه بكتيريا لا هوائيه تمام اول دخلت على الاساس ممكن اعمل هنا حاجه من الاخر ولا بتاعك كويس لما قلت البوسكسيست تيست او البوتكشن تيست تمام ممكن اعمل الاثنين هنا بجيب التوكسين واحطه في المجموعه بتاعت الفايل الاولانيه واجيب المجموعه الثانيه احطها في التوكسين ولا التوكسين واشوف اللي هيقول مين ويبقى ده اللي هو البوتكشن اخر ديزيز معانا النهارده علشان السيكشن يخلص اللي هو الكلام الديوزيس اللي ده طبعا ده موجود في ال تمام ده طبعا الناس المخالطه للبيرس تمام البولتري ستيور بصفه عامه عشان كده دي اسامي ثانيه زي البارد فيفر ثم النظارات او البنبرادات يعني زي ما بنقول الاسم الدارج ليها الناس كلها اللي هي بتشتغل في المحلات بتاعت طبعا انتوا عارفين في وصف الوضع مختلف يعني يعني احنا لما بدينا نكتب بحث في الجزئيه دي بنقول ان مصر الكونسيومر او الهابيتات او الهابيتس بتاعتنا في الاكل اللي احنا بناكل في اخر حاجه. ايوه يعني مش بقى طيب احنا بناكل فراخ حيه ازاي؟ احنا طبيعتنا ما نعرفش ناكل فراخ مجمده، احنا لازم نروح نشوف الفرخه بتتذبح قدامنا وتتنضف وناكلها. ده طريقه اللي هي الفراخ الحيه المسبوحه قدامنا تمام. انما اللي هي مجمده دي حاجه تانية. فعندنا بوسيبيليتي للاعراض كتير تتنقل في الطريقه دي، يا اما مين اللي هو اللي شغال في محل الفراخ ده، المحل ده هو المسبوح كيد فاكر عادي تمام، بيعمل ممكن هو ينقل ديزيز منه زي الاستاد للتشيكن او للتشيكن كاتس. الناس اللي بتجيب فراخ دي او الحاجات دي دي تشيكن كاتس تمام، هو بينقل لها الديزيز ده الاستاد في ايدينا. هو مش واخد اي هيجينيك ميجرز او اي بريكوشنز بلاش دي. هو بقى بياخد امراض كتير من البولتري طبعا، هو معاه افانب ومعاه حاجات كتير، الدنيا فيها يعني لسه جايين وبتكلموا. لا ما فيش يعني جميل صح كلامه. ففي possibility ان هو ياخد سيستم او افكار كتير من الايه البورد. انما لو انت البلد عممت السيستم بتاع دبشن الي في مجازر بتطبق المعايير او التدابير الوقائيه اللي احنا بنقول عليها وبنادي بيها بقالنا سنين، عمر ما الأفراد هتتفكر مشكلتها في مصر اللي هي أفراد البولتري تمام؟ طبعا في ريسك على الناس اللي هم مخالطين في الحالة دي، فده يعتبر من الأفراد اللي هي الكروبيشنال زيروتيك ديزيزز تمام؟ الكيس سيستم بتاعته قلناها إن في مخاطر، في ريسك على الناس اللي هي المهن بتاعتهم بالكاليوم مخالطين، حتى الهاوس وايف هي مخالطة سواء كانت مخلطة للطيور اللي لسه بتتربى على السطح أو لو هي مخلطة للقطس. يعني أنا في محافظة بتاعت كمان وقت هقول لكم ساعات، ودي حاجة بتحصل غلط في كل البيوت عندنا، أنت بتجيب الفرخة بتغسل الفرخة يعني بيصادف الحمد لله دي ما عندهاش كمان وقت، لكن لو أنت غسلتها وهي جاية عندها كمان وقت وبتغليها بعد كده بتسلقها يعني الكمان وقت بتموت عند 77 درجة سليزيوس، أنت بتوصل أكتر من 77 صح؟ لو انت غسلت الفرخه وهي جايه وحاسك ان هي جايه عندها كام يوم وقت تمام؟ الفصاص اللي هيطلع المايه ما انت مش هتنسلها بقى ومانع اي حاجه تطلع بعيد، لا صح؟ الطرطشه دي جت على السكين، جت على المعلقه، جت على الشوكه، جت على بتاع خشب كده بتقطع عليها السلطه مثلا، ولا اي حاجه، اي حاجه جت عليها. دي انت جبت السكينه اللي هي يعني دي عليها كونتاكت دي وقطعت بيها السلطه. كونتاكت بيها حاجه اللي يوصل يوصل ده الاضمن الاضمن عشان تمنع الدايليما دي او تلغي المعضله دي تعمل ايه؟ تفتح كتير المره. مين بقى بيكسر فتحه البيت؟ كلنا Gracias. مش استاذ نفس الكلام بالنسبه للكلاميديا. تمام. طيب اللاب دايجنوز بتاع الكلاميديا ايه؟ قال لي والله من الاخر زي اي ديزيز الدايجنوز العادي بيجيب السامبل طبعا الديزيز ده بيجي في اليوم بيعمل حاجات تنفسيه، يبقى السامبل بتاعتنا طالما ان هو نسبه حاجات في الكلاميديا يبقى السامبل بتاعتنا او بيعمل حاجه في اللان. تمام. بيودي الى النيمونيا بعد الاسبيوتو. تمام. الاسبيوتو دي نبدا ان احنا نعمل لها كالتيفيشن على ال يوبسك. دي مختلفه عن الميديا البكتيريولوجيكال ميديا. تمام. انت عارف ان الفيروس بيتحقن على التشكلشر او ممكن في الامبريونيت تشكل هيكس. تمام. لا هنا البكتيريا بتتعامل على البكتيريولوجيكال ميديا، لا هنا بقى الكلاميديا واخده شويه من الفيروس. فممكن اللي انت بتحقنها في الامبريونيت تشكل هيكس اللي هي الاي سي اي. تمام. زي ما بتحطها كده او اللي انت بتعمل على التيشو كلشر. تمام. انت كان عندك الفيروس ثلاث طرق، يا تعمل على الاي سي اي يا تحقن التيشو كلشر اللي هو التي سي او لا انيمال ودي الطريقه بتاعتك. تمام. انا ممكن اعمل سيرولوجيكال ايدنتيفيكيشن. قال لي تعمل سيرولوجيكال ايدنتيفيكيشن اللي انت تشوف التيتف بتاع الانتي بودز اللي موجوده وكده السكشن خلص. حد عاوز مني اي حاجه؟ لا. السكشن ده طويل لان الاسبوع اللي فات احنا